الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا به والعمل الصالح والإحسان. اللهم صدق ما ذكرت وفي الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وبعد في هذه الليلة الجمعة 28 الآخر الآخر عام 34 يقول عن إخوة في كركوك شرح جديد في الأوليد، وقد أتمنى للدرس الماضي حديث الأول الذي هو ما هو الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات ما هو المسجد. نقرأ الحديث يا شيخ؟ نعم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. الحديث الأول وحديث الأعمال بالنيات استفدنا منه فائدة أنه يعني علينا إخلاص النيه عز وجل في كل قول وعمل، ولا سيما طلب العلم أنه يحتاج أكثر من غيره إلى إخلاص حتى يشفق الله عز وجل في هذا الطريق. إذا يعني كثير من أهل العلم بدأوا به المصنفات في طلب العلم، بدأوا به المصنفات مثل في المصطلح الحديث وغيرها، بدأ به الإمام البخاري كتابه الصحيح. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام رحمه الله وهو كذلك عن أجيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو حديث عظيم في جريد الشعر النبوي لمسلم يحفظه ويتعلم ما به من الأحكام. هذا الحديث يسمى بحديث الإحسان، وهو قوله رضي الله عنه وارضاه كما يقول: قال بينما نحن نسلم عند رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نسلم. هذه بين ظرف، يعني في الوقت الذي الظرف هو الوعاء الذي يحصل فيه الفعل زمان او مكان. قال في الوقت الذي نحن جلوس هو عمر رضي الله عنه وارضاه للصحابه جلوس، اي الجلوس الطرف الاخر، يعني الوقت ان نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، المكان لا تظهر في زمان الأنظر مكان، المكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذات يوم هذا الأمر يخلو بهذا الأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول اطلع علينا رجل عند أهل اللغة هي ابن فجائي، تقول خرجت إلى السبع، يعني فجأة خرجت إلى السبع واقف أمامي، فإذا يعني الكتاب والسنة يفهم على ما يقتضيه اللسان العربي. العربي يفهم من ذلك أن هذا طبق على السجة هو ثلث عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مباشرة اطلع علينا رجل. ثم وصف ما هي هذه الصفة؟ قال شديد بياض الثياب، مثل بياض الشعر لا يرى عليه أثر الصفة ولا يعرفه منا أحد. إذن هذا الرجل طلع ومسوس عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يصفته شديد بياض الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض ويقول قسموا شيادكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. إذن هي من الهيئة، وهذا اللباس من اللباس المستحب شرعا، لكن هذا ليس فقط أديان وإنما صفه بأنه شديد البياض. البياض من ملابس الدين في ذلك الوقت في نادرة وقليلة، فليست خطأ لباس شديد البياض، إذن هو لباس يعني لباس يعني محترم جيد مقبول، يعني لباس يعني بس الشعر. فماذا قال كتاب الشعر؟ قال كناية، كناية هذا كناية عن شابا، لأنه لم يسود شعره إلى الآن فتاجر أي. فماذا قال؟ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الرجل أولا لا يرى عليه أثر السفر، ثانيا لا يعرفه منا أحد، فكونه لا يعرفه منا أحد يلزم هذا يكون مسافر غريب عن هذه الديار. طيب الغريب في ذلك الوقت إذا سافر على الدابة وهو على هذه الوقيئة غير إنسان لو كانت ملابسه بأي لون من الألوان التي لا تقبل أو التي تقبل الدنس والوسخ ولا يعني لست تخفيت ويضع عليه شيء جرر من ذلك، فإنه يجب أن يظهر عليه أثر السفر. يعني يسافر في الحرب في الصحراء تضربه الشمس تفتحه، يسافر على الذات أو يسافر في الشمس فيجب أن يعني من وجهته أن يلازمه الشعاسة والإغترار والتغير اللون وأذية الملابس وشيء من الإغترار وشيء، لكن هذا ما يرى عليه أثر ذات لأنه وصفه ذلك شيء بأوفيات وليس من أهل المدينة ولا يعرف أحد. قال حتى جلس فجأة طلع عليه على هذه الهيئة حتى جلس إلى حتى حرف غالة والتحديث، يعني جاء ما هي نهاية أن مجيء ماله هو جلسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول صرت إلى حتى إذا إكاسا هذا يسمى الحرف جاء الغاية حتى وإلى ولا، وقال حتى يعني يا أخوان هذه الهيئة التي جاء عنها تكون شديد الاحتمال وهو أمر مراد ومطلوب يعني من مراد هذا الاحتمال أن يهتم بشيء ويراد شأنه يعرف هذا الكلام الذي يريد أن يتكلم في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت هذه الواسطة الأولى لجلب اهتمام الناس هي كونه شديد الشعر على ما أثره ولا يعرفه أحد ولا يحتاجه لكل نفسه صلى الله عليه وسلم تحس إلى ركبته إلى يعني أسجد ركبتين إلى ركبتين صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على سفيه أسجد ركبتين إلى ركبتين صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب المعلم أن تجد اتجاهه أمامه وتكون في طرف بعيد عنه أو في الثاني أو بل تكون مخشيا له حتى يعني يواجهه تفاحا إذا صارت تأخذ منها العلم مباشرة. وهذه أفضل هيئة يعني فهي تمكن منها الطالب. قال سأذكر ركبتين إلى ركبتين ووضع كفي الرجل على سفهي الضمير راجع على نفسه يعني الضمير راجع على ركبتي هذا الرجل الذي جاء الغريب الذي لا يعرفه. يقول وضع ركبتي على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني استرناسا فيعني طول هذا يقول هذا فأتمنى ركمة الله يفتوه يا محمد وهذا يقول يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان على الأعراب إذا كان عليك من أهل الحضر ولو سلدوه جدا يعرف أحوال السعادة معلمة صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا محمد. أما الصحابة فقد كانوا يخاطبونه بنفسه وخير الأجل يا رسول الله يا نبينا الغالي قال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام والإسلام الإسلام في اللغة هو الإسلام هو الإسلام. فإذا قال تعالى فإن حاجتك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني فهو في اللغة الإسلام فكان وجه الله فقط الشاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. إذا الآن يعرف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعريف الشرعي للإسلام يعرف التعريف الشرعي للإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشرعه أو الإسلام كمن أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة هو النطق والإخبار بما تعلم مواطئا شرط أن يكون الثاني ناطئا بقلبه فيما يخبر. لأن الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهو أمام به. فأن تشهد أن تخبر، لا يوجد أحد يجد القاضي يشهد شهادة ولا يعلم ما إذا يريد أن يشهد. يشترط فيها أولا العلم، إذا تشهد عن علم كما قال أن من شهد بالحق يعلمه. وهذه الشهادة يعني باع العلم ومعها ومن العالم أن تشهد. تشهد بماذا؟ أن يحبها إلا أن مثل يعني أكان العربي يحتاج إلى العاجل شيء، أكان العربي يحتاج إلى العاجل كل يفهم هذه هذه العبارة. إذا كان إذا جاء الأعراب قال يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال استحاربت عليه العرب والعجم. الآخر قال هذه كلمة كسرى لأنهم يعرفون ما معنى هذه الكلمة، وهي لا تكون من جملة الأولى. الجملة الأولى نفي والجملة الثانية إثبات. لا إله يعني لا معبود، وهذه لا كما هو معلوم عند أهل اللغة لا ناشر الجنس، ولا ناشر الجنس عادة خبرها تحديث لا رجل سجان لا ذلك الكتاب لا ريب فيه كخبر، خبرها يكون محدود كما قال ابن مالك عمل إن عن لا في نكرة شهد سنجاته هذا لا يصير فيه جيد آلهة لا إله لا يعني يتعدد له. فهذا الجنة الأولى نسبرة في سفاق الأسي فهي جميعا نوع الآلهة. قال كل الله يعني لا، وهذه قال نوع من أنواع أنواع الحصر والقصر. فنفى جميع الآلهة من الله وأثبت الألوهية لله الواحد القهار. فالله عز وجل هذا الاسم لا هو الاسم الذي اشتق من جميع الأسماء الحسنى وهو ترجع منه. فلا إله حق لا معبود حق، هذا الوجود إلا الله. أن التأليهات للمأسودات موجودة قال تعالى فيما أغنت عنهم آلهة لما يسيرون الحين فأي من شيء لما جاء أمره. فهي توجد آلهة لكنها آلهة لا قوة لا تغني عن عابدها شيئا. فلا إله يعني عابدوها، لأن هذه يعني تعال بمعنى مفعول، هذه فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، هذا كتاب هذا مكتوب. إله يعني مؤمن يتعبد له، يعني تصرف له العبادة الخوف والرجاء والتوكل والتغفر والإنابة والخشية والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادة، الصوم والصلاة. جميع أنواع التأييد لا يصبح إلا لله، لا إله حق إلا الله. هذا معنى الجنة الأولى، قال أن تشهد أن لا إله حق، قال وأن محمد رسول الله، أيوة تشهد أن محمدا محمدا بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن تشهد أنه من قبل الله عز وجل. وشهادة أن محمد رسول الله يعني مقتضاها ومفهومها ومعناها أن تطيعه فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر عن ربه أو هذا الشرع المهم يقول الله إلا بما شرع وعزه فيما أمر وتثبيته فيما أخبر والانتهاء عما عنه لها وزجر وأن يوجد الله عز وجل إلا بما شرعه هذا الرسول. هذا هو معنى شهادة محمد رسول الله فعلا. يعني لو فهم المسلمون هذه الشهادة وعملوا بمعناها وبمقتضاها فما وصل حال أمة نوح إلى ما وصل إليه. ويعني لو ذكر الله عز وجل التوحيد لذكرهم الله عز وجل الدفعة والمكانة والعزة والصعبة والنصر على الأعداء وصدور قوم المؤمنين بمعظمكم بهم ويشتوب عليهم وغير ذلك من الأمور. أما الناس اليوم فهم بمعنى هذه الشهادة ومن حقيقتها ولما يكتبون ويتحدثون بناء على من عرف حقيقة هذه الكلمة بمعنى هذه الكلمة وفهمها يعلمها أهله وأن يعلمها إجرانه وقرابته وأصدقائه وأن يصف حياته في الدعوة إلى هذه الكلمة إلى هذه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالذي يقول هذا الشهادة الثاني يشمل لا إله إلا الله هذا قد عصم دمه وماله عصم دمه وماله. فليس لأحد أن من المسلم أن يتعرض له لدمه أو ماله حتى وإن قالها وهو لا يؤمن في قلبه وإنما قالها تعوذ بنفسه أنه ثالث بن زيد لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله في معركة قال قتلته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من التوشي قال شققت عن قلبي. فإذا من قال هذه الكلمة فقد يعني كان له لا للمسلمين يعني لا عليه. وهذه يعني الأولى أشهد أن لا إله إلا الله ورسوله هي ركن واحد وهي الركن الأول من أركان الإسلام. لماذا؟ لأن العمل لا يقبل إلا أن كان خالصا من الله عز وجل والإخلاص نأخذه بشهادة أن لا إله إلا الله. الشرط الأول مشروط من العمل. الثاني أن يكون متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد تسأل إلى هذا غريب من سهو رد لذا هذه المقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فلذا أن ذكر له الأساس الذي تقدم بعده وتقوم عنه كافة الأحوال بالعبادات جاءه بأعظم الأعمال البدنية قال وتقيم الصلاة بالإقامة وقت زائد على الأداء يعني أن تقود الصلاة أركانها وبشروطها وبسننها وأن تحاسب عليها وتقوم عليها حق القيام. والصلاة في اللغة العربية صلاة شرعنا الدار معلومة في أوقات معلومة عز القربة إلى الله عز وجل من أركان الإسلام. إذا قالوا في الصلاة ركن الخامس قالوا في الصلاة وأعظم عبادة من العبادات المالية هي إيتاء الزكاة بعد الأداء زكاة البدن هي بالتوحيد والإسلام في الصلاة. زكاة المال هي بدفع هذا الجزء الذي فرضه الله عز وجل على المسلم في ماله يطهر بها نفسه من الغل والجشع والحقد والحسد والشح وغير ذلك كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم ان صلاتك سكنا لهم والله سميعا. حليب إلى أمثال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتطعم الشياطين. قال وتصوم رمضان وتصوم رمضان وتحجم بيت إن استطعت به سبيلا. هذه لأنه كانت في السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة بحدود السنة التاسعة، هذه كانت يعني بعد أن فرض هذه الحديث رفعت. فإذا تصوم رمضان صوم رمضان ترك البركة الإسلام كذلك صومان الشهر الذي افترض الله تعالى علينا، فهو يعني له هنا في موطن سؤال. هذا الرجل جاء يسأل عن الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم توفيت له الأركان التي لا يقوم البناء إلا بها. قال وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحسن في اللغة هو القصد. أما في الاصطلاح فهذا الأفعال والأذكار مخصوصة عند بيت الله الحرام، تبدأ من الإحرام من النقاط إلى عند إتمام الشعائر بدون معلوم وقت زمن معلوم. قال وتحج البيت منه بمعنى ان استطعت اليه سبيلا، لان اخذت ما قال فيها استطعت، لانها لا تستطع ان تتمس ما دام عند العقل حالا من الاحوال. اما الحج فقال ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. بعد ان بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور امور الاسلام، قال هذا السؤال الذي جاء والذي لفت انتباه الناس في هيئته في جلوسه الى النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله، فانشد الناس جميعا الى ذلك وابتده. فلما ساله عن اموره قال صدق. قال الكلمه انما يقولها الذي يكون يعني عالما بما يقوله السائل بمعتقده اشد او اكثر علما او اكثر علما من المسؤول حتى يقف هذا الامر، لأنه يعني إخبار بأن هذا الكلام صادق، هذا الكلام الذي يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من الوحي من الغيب أما الذي يتكلم. فهذا الأمر يعني هذا إتجاه الصحابة إلى هذا الأمر. قال فعجبنا، وهذا هو الأمر الذي أراده السائل، شدة الإقبال والترتيب على هذا المسألة. فعجبنا له يسأله يصدقه. فهذا الحديث يا أخوان حديث جميل من الأدب، من رقم تحصل وأن تتعلموا معناه وأن يعني تشرحه لكم ولإخوانكم ولأصدقائكم وأن تكون دعوتكم على يعني إذا اقتضى هذا الحديث.